بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات. انتهينا في الدرس الماضي من كتاب كشف الشبهات، وكذلك أيضا الاختبار في هذا الكتاب، الاختبار التحريري، وننتقل إلى قراءة كتاب القواعد المثلى للعلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كما يظهر عنوانه ما فيه، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، فهذا الكتاب يختص بهذا الجانب العظيم من العلم. وشرف العلم بشرف المعلوم، وهذا العلم يتعلق بأسماء الله وصفاته. ولا شك أن الأمر كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري: من كان بالله أعرف وله أتقى وأخشى وبه أعلم كان من الله عز وجل أخوف وكان أتقى لله عز وجل. والله عز وجل تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته الدالة على جلاله وجماله وعظمته وكماله، فإن الذي يمعن النظر في أسماء الله تعالى وصفاته وأحكامها وآثارها يزداد إيمانا، لأنه يعلم أن هذه الأسماء تضمنت أوصافا ولها أحكام. فلذلك إذا قرأ اسم الله الرحمن وأنه يتضمن صفة الرحمة الواسعة وأن الله عز وجل أرحم الراحمين، ماذا سيحدث هذا في قلبه؟ إذا علم أن الله التواب، لأنه الذي يوفق عباده للتوبة وهو الذي يتقبلها منهم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وهكذا أيضا عند أن يعلم أن الله عز وجل هو الغني الكريم، هناك أسماء جاءت مقترنة في الكتاب والسنة كالعزيز الحكيم، كالعليم الحكيم، كالغني الكريم، لأن من الناس ولله المثل الأعلى من يكون غنيا لكنه يكون بخيلا، ومن الناس من يكون كريما لكنه فقير. الله عز وجل غني كريم، فكل شيء خزائنه بيد الله، وهو أكرم من سئل وأجود من أعطى، وأجود من أعطى. فمن أسماء الله وصفاته ما تثمر في قلب العبد مراقبة لله، ومنها ما يثمر الخوف من الله، ومنها ما يثمر المحبة والتعظيم لله عز وجل، ومنها ما يحمل العبد على عدم القنوط من رحمة الله عز وجل، ومنها ما يحدث في قلب العبد الآمال العظيمة ويفتح أمامه آفاقا واسعة. فلا شك أن هذا من أعظم ما يزيد العبد إيمانا، العلم بأسماء الله وصفاته من أعظم العبادات وأجل القربات وأعظم أسباب زيادة الإيمان. وبئست الكلمة التي قالها أحد زعماء الجماعات الإسلامية لما قال إن كتب العقيدة كتب جافة، الجفاف في علوم هؤلاء وفي عقول هؤلاء وفي أفهام هؤلاء. فإذا كانت هذه كتب جافة أو فيها جفاء فأين سيجد الإنسان رقة إن لم يجدها وهو يقرأ أسماء الله وصفاته ووعده ووعيده، ويقرأ ما يتعلق بالجنة والنار والبعث والمعاد، وما يتعلق بالكتب والرسل، وما يتعلق بأفعال الله والإيمان بقضاء الله وقدر الله وغير ذلك. هذه تزيد المؤمن شجاعة، طمأنينة، إقداما، تزيد المؤمن ثباتا، تزيد المؤمن خوفا ومراقبة لله عز وجل. ولذلك قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال اعرفوا الله بأفعاله ووحدوه بأفعالكم. اعرفوا الله بأفعاله ووحدوه بأفعالكم، لا تشركوا بالله، لا تصرفوا شيئا من الأعمال والعبادات لغير الله، واعرف الله عز وجل في أفعاله. وابن القيم رحمه الله تعالى قال كلمة عظيمة في كتابه الفوائد، قال مفعولات الله دالة على أفعاله، مفعولاته يعني مخلوقاته تدل على أفعاله، أنه الحكيم، أنه العليم، أنه القادر، أنه وأنه. قال وأفعاله تدل على صفاته، قال مفعولات الله تدل على أفعاله وأفعاله تدل على صفاته. وقال أيضا في نفس الكتاب، من صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا فكره. ثم قال بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم من مصلحته فيما يحب. قال مصلحتك في الأشياء التي تكرهها أعظم من مصلحتك في الأشياء التي تحبها. أنت تحب النوم وتكره القيام للصلاة وغير ذلك، مصلحتك في هذا الذي تكرهه. الإنسان يحب الكسل والبطالة وكثرة الأكل والنوم والقيل والقال، مصلحتك في هذا، في ترك هذا الذي تحبه. ما تكرهه من قلة النوم وقلة الأكل وقلة الخلطة إلا فيما ينفع، مصلحتك في مثل هذا. كثير من ضلال الفرق كان في هذا الباب. إذا رأيت في المعتزلة، في الجهمية، في الأشعرية، في الماتريدية والمتكلمين ومن جرى مجراهم، هم ضلوا في باب الأسماء والصفات، وانقسموا إلى معطلة وممثلة. المعطلة إما تعطيلا كليا عطلوا أسماء الله تعالى وصفاته، وإما عطلوا تعطيلا جزئيا، فحصل ضلال كثير للفرق في هذا الباب. وسبحان الله كيف عطلوا أسماء الله وصفاته والقرآن والسنة طافح بذكر أسماء الله وصفاته. الله عز وجل تعرف إلى عباده بهذه الأسماء والصفات ليعبدوه، بمقتضى ذلك ما يحدث لهم من خوف ورغبة ورهبة ومحبة وتعظيم وأنس وخشية وإنابة ومراقبة، وهؤلاء يعطلوا الله عز وجل عن ذلك. ولذلك قال العلماء المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. المعطل الذي يقول لك الله عز وجل هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، موجود مطلق بشرط الإطلاق، لا تسميه باسم ولا تصفه بوصف. طيب هذا ليس له وجود إلا في عقولكم فقط. لو قلنا لك عندنا قلم ليس من حديد ولا نحاس ولا خشب ولا ورق ولا قماش ولا من أي معدن من المعادن الموجودة ولا من أي مادة من المواد التي بين أيدي الناس، قلنا إما أنه ما عندك قلم أو أنك مجنون، كيف ما يوجد قلم ليس له وصف؟ قل لك رأيت إنسانا سبحان الله لا يمكن أن يكون له نظير ولا مثال ولا يشبه شيئا. طيب يشبه الآدميين؟ قال لا. يشبه الحيوانات؟ قال لا. يشبه الجبال والأشجار؟ قال لا. طيب ماذا يشبه؟ يقول رأيته سلمت عليه جلست معه ولكن ما يشبه شيء أبدا. فإما أنك في أحلام اليقظة كما يقال، أو أن في عقلك خلل. فهؤلاء قالوا الله عز وجل هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، موجود لكن لا تصفه بأي صفة ولا تسميه بأي اسم. طيب الله عز وجل موجود؟ قالوا نعم. سميع؟ قالوا لا. بصير؟ لا. عليم؟ لا. متكلم؟ لا. له سمع وبصر ويد ووجه وغيرها مما ذكر في القرآن؟ قالوا لا. طيب كيف هذا؟ قالوا لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا مباين ولا محايف ولا جوهر ولا عرض ونحو ذلك من السلوب. هذا نفي لوجود الله، نفي لوجود الله. ولذلك قال العلماء المعطل يعبد عدما. ولما التقى عالم من علماء السنة برجل من المعطلة عند أمير من الأمراء قال له السني قل له يصف لك ربه، بس قل له صف لي ربك الذي تعبده. فقال ليس لا موجود ولا معدوم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا محايث ولا مباين ولا جوهر ولا عرض. فقال له هذه صفة العدم، هذه صفة العدم، ماذا تعبد إذن؟ ماذا تعبد؟ ولكن المسلم الموقن العامل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الأسماء والصفات ويثبتها. المعطلات سواء الأشاعرة أو غير هؤلاء تقول له رحمة الله، قال لك لا ما نثبت له رحمة. طيب اليد؟ قالوا ما نثبت له يد. طيب الحكمة؟ قالوا لا ما نثبت له حكمة. الوجه؟ قالوا لا ما نثبت له وجها. الاستواء والنزول؟ قالوا لا ما نثبت له. هذه صفات الأعراض. طيب هذا ذكره الله في القرآن، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، دينكم تأخذونه من أين؟ الله يثبت وأن تنفي، الله عز وجل يصف نفسه وأنت تنفي هذا الوصف عن الله. أما تخاف الله؟ أما تستحي من الله عز وجل؟ سبحان الله، كيف اقتنع هؤلاء بهذا الكلام؟ ولذلك كما قيل عقول كادها الله فماذا تصنع لها. هكذا كثير من الناس يعني ما يكاد يفهم، تأتي بالأدلة بالبراهين بالحجج، تأتي بالكلام حتى فيما بينه وبين غيره من الناس، يقول لك فلان هذا ظالم، فلان هذا منحرف. تقول له طيب بين لي انحرافه، منحرف في ايش؟ هذه أصول البدع، هذه أصول الضلال، زاني لا، سارق لا، شارب خمر لا، قاتل لا. طيب معطل الأسماء والصفات؟ قال لا. مشرك في توحيد الألوهية الربوبية؟ قال لا. طيب مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وصيامه وصدقته وحجه وزكاته؟ قال لا. طيب يقول برأي الخوارج؟ قال لا. يقول برأي الجهمية والمعتزلة؟ قال لا. يقول بقول الأخوان المسلمين؟ قال لا. طيب مبتدع كيف إذن؟ كيف مبتدع؟ طيب قل لي يا أخي مبتدع، أنت ما تفهم، ما في إلا أنت الذي ما تفهم، ما في إلا أنت الذي ما تفهم، أنت الظلوم الجهول، أنت الذي تعتدي على عباد الله. بالنهاية يا أخي هو لا يوافقنا أو لا يمشي معنا أو لا يحب شيخنا وما أشبه ذلك. طيب شيخه كذا من أصول الإسلام ولا أركان الإيمان ولا الإسلام حتى نوالي ونعادي عليه، ومن أحبه جاوز القنطرة، ومن لم يحب هذا الشيخ كان كذا وكذا. قد يكون لا يحبه لأخلاق فيه، لأعمال مخالفة عنده، ليش جعلته محنة للعباد؟ يعني هذا يذكر بأخبرني مرة واحد من المشايخ قال جلس مع بعض المتعصبين من الإخوان المسلمين، قال له يا أخي حسن البنا رجل مثقف محب الإسلام لكن ليس عالما، قال إلا مجدد، مش إلا عالم مجدد، قال طيب جدد للناس الفقه، يعني تتنزل معه، قال جدد للناس الفقه، هات لي بعض الكتب التي ألفها في الفقه أو المسائل، أو عنده كتاب فتاوى أفتى الناس في مسائل الفقه، مجدد في الفقه، قال لا. طيب مجدد في العقيدة، درس العقيدة وشرح وكتب وألف، قال لا. طيب مجدد في التفسير، عنده كتب في التفسير وشروحات وغير ذلك، قال لا. طيب مجدد في الأصول، قال لا. طيب مجدد في التاريخ، قال لا. مجدد في الحديث، قال لا. قال طيب مجدد في إيش؟ قال في تفعيل الحركة الإسلامية، ويفعل بيدي كذا، مجدد في تفعيل الحركة الإسلامية. سبحان الله، يعني هذا التجديد الذي لخبط الحركة الإسلامية والذي أخرج كثيرا من الناس من النور إلى الظلمات، ومن السنن إلى البدع، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السلامة إلى الندامة، ومن الخير إلى الشر، ومن الحق إلى الباطل، ومن المعروف إلى المنكر، ومما ينفع إلى ما يضر، وما أشبه ذلك. فبعض الناس هكذا. فعلى كل حال، على كل حال، مثل هذا الكتاب مهم، ويزداد به الإنسان إيمانا، يعرف الإنسان عقيدته. هذا يتعلق بأحد أقسام التوحيد الثلاثة، أقسام التوحيد ربوبية ألوهية أسماء وصفات، هذا يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. تعرف هذا التوحيد الذي تتكلم به، تدين الله عز وجل به، تدين لله عز وجل به هذا التوحيد، تقرأ ما من آية إلا وهي مختومة باسم أو صفة من صفات الله عز وجل. أكثر آيات القرآن مختومة بأسماء أو صفات، وإن لم يذكر فيها اسم ولا صفة صراحة فإن ما فيها من الأحكام يدل على ذلك، فإنه كما قال ابن القيم أفعال الله مفعولات الله تدل على أفعاله، وأفعاله تدل على صفاته، على صفاته. هذه مقدمة، يعني قد يكون فيها شيء من التشويق لمعرفة مثل هذا، وهذا أمر مهم، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وأنت إذا أردت أن تذهب إلى دولة أو مدينة أو إلى سوق أو إلى حتى دكان أو إلى إنسان، عند أن يوصف لك فيزداد الإنسان شوقا وتعلقا وحرصا كيف بالعلوم الشرعية التي نعبد الله عز وجل بها، ونتقرب إلى الله عز وجل بها، ونزداد بها إيمانا ويقينا. وطالب العلم الحمد لله، يعني ربما يأتي درس الظهر ويشعر بشيء من الفتور والكسل، يسر الله بدرس فيه كلام أيقظه من نوم، كأنما كان في نوم عميق استيقظ، جاء وقت العصر لو قد رجع للغفلة مرة أخرى، فائدة ولا مسألة إلا استيقظ، غفل، جاء المغرب والعشاء، فرضنا أنه مر يوم لم يحصل له مثل هذا، جاء واعظ، سمع خطبة، درس، محاضرة، كلمة، كيف والدروس لا تخلو من أشياء يبقى الإنسان كأنما قلبه معلق في الهواء فرحا وسرورا، يعيش في عالم آخر. بل ربما أحيانا قد يمشي ويمر بجانب إنسان يرد السلام وهو مش منتبه، صاحبنا يظن أن هذا متكبر أو في نفسه شيء، ما سمع، هو مشغول يفكر في شيء آخر، لشدة ما عنده من السعادة والفرح والسرور بمثل هذا. فهو ما بين عامل وشاكر لله عز وجل على النعمة التي هو فيها. ومن لم يرى نعم الله عليه إلا في طعامه وشرابه فهذا لا شك أنه في قصور عظيم وخسران مبين، لا يرى نعم الله عليه إلا في الطعام والشراب وفي الزوجة والمسكن، وأما غير ذلك لا يرى أنه في نعمة. يا أخي قد تستيقظ بآية تراجع قرآنا، آية تستوقفك، آية تكررها بينما تستيقظ، هذه الآية سبحان الله علاج للمشكلة التي أنت فيها. تقرأ حديثا، تقرأ الأذكار إلا وفيها علاج لما أنت فيه. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإلى هنا، وجزاكم الله خيرا.